سمى الدليل والحجة العلمية سلطانا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل سلطان في القرآن فهو حج، أي كل موضع ذكر فيه سلطان في القرآن فهو حجة، كقول تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. إن عندكم من سلطان بهذا؟ هل عندكم من دليل؟ هل لكم من حجة علمية بهذا؟ فهو سلطان، أي ما عندكم من حجة بما قلتم، إن هو إلا قول على الله بلا علم. وقال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة، يعني ما أنزل الله بها حجة ولا برهانا، بل هي من تلقاء أنفسكم وآبائكم. وقال تعالى: أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، يعني حجة واضحة فأتوا بها، فأتوا بها إن كنتم صادقين في دعواكم. إلا موضعا واحدا في القرآن اختلف فيه، هل هو المراد بذلك الحجة أم لا، كما قال أو السلطان المعروف، وهو قوله تعالى: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فقيل المراد به القدرة والملك، أي هلك عني ملكي وسلطاني، ما نفعني، أي ذهب عني ملكي ومالي وملكي، فلا مال لي ولا سلطان. وقيل هو على بابه، أي انقطعت حجتي وبطلت، فلا حجة لي. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، أي لا أجد حجة أعتذر بها عند الله سبحانه وتعالى. يبقى هذه فائدة احفظوها، كل موضع ورد فيه سلطان فالمراد به يا إخوان الحجة العلمية، إلا موضع اختلف فيه. والمقصود، طيب ابن القيم يريد أن يصل من وراء هذا إلى ماذا؟ هو بيقول الحجة سلطان، طيب ماذا يريد؟ أي وجه في فضيلة العلم من هذا؟ المقصود أن الله سمى علم الحجة سلطانا لأنها توجب تسلط صاحبها واقتداره، ولهذا الواحد معه الدليل يواجه أمة لا دليل معها. المسألة مش بالإيه بالقوة ولا باللا، سلطان الحجة أعظم الإيه السلطان، فله بها سلطان على الجاهلين، بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد. ولهذا ينقاد الناس للحجة ما لا ينقادون للإيه لليد. أنت ممكن تحرك أمة لو معك الدليل بدليلك، ولكن تعجز أن تحرك رجلا بيدك إن أبى، وقد يكون في ذلك مضر عليك. ولهذا تعمد دول الكفر إلى غرس ما يفسد الفكرة بالشبهات، وأصبحت الحروب الآن حروبا فكرية ليست حروبا عسكرية من المقام الأول، لأنني قد أفسد أمة من غير رصاصة واحدة أخسرها بوضع الشبهات. فالناس ينقضون الحجة ما لا ينقضون اليد، فإن الحجة تنقاد لها القلوب، وأما اليد فإنما ينقاد لها البدن. فالحجة تأثير القلب وتقوده وتذل المخالف، ولهذا فلو أجبرتني بيدك على ما لست مقتنعا به ممكن أسمع لك الآن، لكن ما إن ترفع يدك أعود مرة ثانية. إنما لو أنك أقنعتني بالحجة والبيان ومت أنت بقيت أنا عامل بالإيه؟ فالحجة تأثير القلب وتقوده وتذل المخالف، وإن أظهر العناد والمكابرة فقلبه خاضع لها ذليل مقهور تحت سلطانه، ولهذا بيكون ساقطا أمام نفسه لما تقيم عليه دليل وما عندوش رد أو عنده رد هو عارف أنه مش مقتنع به، فيكون ساقطا أمام إيه؟ نفسه. بل سلطان الجاه إن لم يكن معه علم يساس به فهو بمنزلة سلطان السباع والأسود ونحوها، قدرة بلا علم ولا رحمة. إذا ما كانش مع السلطان علم فوق سلطان السباع يضرب ويعمل، ولهذا يكرهه الناس، بخلاف سلطان الحجة فإنه قدرة بعلم ورحمة وحكمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قاد الأمة والخلفاء الراشدون قاد الأمة، وكلما كان السلطان أصلح كلما كان بالأمة أرحم. زي أنت مثلا كده، ما أنت عارف مواضع الرخص في الشريعة، واخد بالك؟ يروح في الصيام مثلا راجل صايم مسافر خلاص جيء إلى العصر ولا يجد ريقة يكاد يهلك، فممكن لو استفت واحد بلا علم يقول إيه؟ يقول يا عم مش مشكلة واصل صيامك، حتى لو مت حتى تبقى ميت صايم، طب يا ريت تموت ونستريح، واخد بالك؟ وتبقى ميت صايم تلقى الله صائم. لكن لو جالك أنت تقول إيه؟ افطر الآن أنت آثم، أنت آثم. أولئك العصاة قالها النبي لصائمين. يبقى رحمته وحافظت عليه حياته، وفي نفس الوقت إيه؟ وفي نفس الوقت أدى عبادة هي عبادة الرخصة. خلي بالك، العبادة قد تكون بإتيان الإتيان بالعزيمة، وقد تكون العبادة الإتيان بالرخصة. الإتيان بالرخصة في موضعها هو العبادة المطلوبة، زي بالضبط إتيان القرآن في الصلاة في موضعه. ما تجيش تقول لي لا ده العزيمة أفضل من الرخصة مطلقا، زي القرآن أفضل من التسبيح مطلقا. طب لو أنت في مكان القرآن الفاتحة سبحت، طب في مكان التسبيح قرأ، لو قرأ قارئ متعمدا في الركوع القرآن ولم يسبح صلاته إيه؟ باطلة. طب كيف باطلة والقرآن أفضل من التسبيح؟ لأن هذا ليس الموضع. لهذا الإتيان بالرخصة في موضعه وبالعزيمة في موضعه هو عين الفقه، هو عين الإيه؟ الفقه. وده كله لا يكون إلا إيه؟ إلا بالعلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رحم، كان عصر النبي أرحم العصور طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رخص بأصحابه في هذا وعفى عن أصحابه في هذا. بالمؤمنين رؤوف إيه؟ رحيم. عزيز عليهم عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شوف أسامة لما يجي يقول يا رسول الله أجبروني أكرهوني يا رسول الله حتى سببتك يا رسول الله، قال كيف تجد قلبك يا أسامة؟ قال مطمئنا بالإيمان يا رسول الله. قال إن عادوك فعد إلى عمار. قال إن عادوك فعد كيف تجد قلبك؟ مع إنه ده بيسب النبي، لكن هذا إكراه، ماذا يصنع يعني؟ إن عادوك فعد. والرجل يأتيه يا رسول الله هلك، ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، أعمل يا رسول الله؟ قال تعتق رقبة. قال ما عندي. طيب تصوم شهرين؟ قال ما أستطيع. قال تطعم 6 مسكينة؟ والله يا رسول الله ما عندي أبدا، ما في شيء. طيب فجاءه رجل وقال يا رسول الله خلاص ده يأخذه ويطعم به، قال خذه فأطعم به الله 60 مسكينة. قال على أفقر من يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من ده، احنا أفقر ناس. طب دي لو فتوى بقى عرضت عليك وانت لست بعلم، تقول لا ده تلاعب بقى، يعني لا انت تجد ما تعتق ولا انت قادر الصيام ولا انت تجد ما تطعم، وجاءك خلاص تقول انت عاوزه، لا تصدق بيه احتبر ذمتك وانت بقى حر، ايه اكل نفسك ولا شرب نفسك انت حر. فضحك النبي وقال اطعمه اهلك. احنا بقى نتدخل بقى، ايوه بقى، وهل يسقط هذا الى الدوام ولا يلزمه اذا قدر بعد ذلك؟ مش سايبينه ده بعد كده. طب هو النهارده كل، طب وبعد كده بقى اذا قدر يوم يكفر باثر؟ احنا بقى نقول الكلام ده، ندخل بقى ايه، نشدد ونصعب على الناس، واخد بالك؟ خلاص النبي سكت، يعني فات ان يبين في وقت الحال، خلاص سكت، قدر بعد ذلك ولا ما قدر انتهت المساله. في الحال عاجز خلاص أعذره النبي صلى الله عليه وسلم. ليه بقى احنا نقول مثلا كيت وكيت وكيت؟ فإذا العلم يقود إليه يا إخواني إلى الرحمة. العلم يقود إلى، حتى لو في في في موضع تظن أن التجديد عليك فيه ده رحمة، لأن لو تركت لحالك لهلكت. قال ما حملك يا عمرو على أن تصلي بالتيمم مع وجود الماء؟ قال خشيت البرد يا رسول الله، والله يقول ولا تقوى ذلكم إلا تهلكة. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الماء، لكن تيمم وتأول هذا. فإذا العلم يقود إلى إيه؟ الرحمة. سلطان عالم. ولهذا تجد أرحم الطلاب يعني أيسر تربية للطلاب إذا كان عالمهم الذي يعلمهم عالما بالسنة. كلما كان العالم أعلم بالسنة كلما كان أرفق بطلاب، ويكون المنهج منهج إيه؟ تيسير وسهولة ويسر. يسر ازاي؟ ده يا عم المشايخ اللي بتقولوا عليهم دول، ما بقولك يعني ما ده ما بيكلموش حد، واخد بالك؟ يقولك لا ده ده ده ده ما تكلموهوش، اصل خالف السنة، اوعى تكلمه رحمة به، اوعى تكلمه رحمة به، لان ممكن اكلمه وانسه واكله فيلقى الله ببدعته. لكن لو لف ودار وعرف مخالفته وأنني قطعت لهذا مثلا يعني، رجع وأناب بدلا من أن أصفق له أحذره، يبقى أنا رحيم به ولا مشدد عليه؟ فمن رحم رجلا صنع معه المشروع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما رحم كعبا لما قاطعه 50 ليلة، ما رحم كعبا، وما كان ينتظر الفرج، ما كان ينتظر الفرج لكعب، لكن انظر ماذا جاء كعبا من الفضائل، جاءه من فضل ما جاء. والمجتمع كله يقاطع كعبا ويتمنى أن يتوب الله عليه. ولهذا جاء في بعض الروايات أن الوحي نزل على النبي قبل الفجر، قبيل الفجر، فقالت أم سلمة: يا رسول الله ألا ترسل إلى كعب؟ أرسله الآن يا رسول الله، وددت يا رسول الله وأرسلت له الآن، هتنتظر الفجر يعني دول ساعتين، ده هو بتمر عليه لحظة بإيه؟ بثمن. ولكن النبي ما أراد أن يشق على الناس، يعني لو نزلت، لو علم الناس الآن بالبراءة اللي حصل ما حصل. ولهذا من علم إيه أتاه قبل ما يصل: يا كعب أبشر، مش منتظر يجيله. يبقى المجتمع بيقاطع ولكنه رحيم به، لكن للأسف الشديد سوء وفساد القواعد هو الذي غير. يقول لك: ده أصل بيحسد عليه، أصل بيحقد عليه، أصل ده النزم. لا يا أخي، من الذي قال لك ذلك؟ هذه رحمة. ولهذا لما تكلم رجل في بعضهم فقال له الجالس: أليس هذه غيبة؟ قال: أسكت يا هذا، فوالله إن لا أرحم به من آبائهم وأمهاتهم. نحن لا نريد أن يتبعهم أحد على الأوزار، نريد أن يرجعوا ويرجعوا نفسهم. ولهذا العالم لو زل فوقف له الطلاب ووقفت له الأمة: هات الدليل كذا، لما لكن ما كنا العالم عمال يزل ويخطئ والناس وراه، ما زال التصفيق قائما وما زال الاتباع قائما، كيف يرجع؟ كيف يرجع نفسه؟ بنقصك انت يا من تهجر، بنقصك انت، عندي 100,000، عندي مليون، عندي ملايين، عندي الناس يثنون علي، بنقصك انت. فليس من احبك مرر لك مخالفتك، لا بالعكس، انت لما تأخذ بتلابيبي وتقول: اتق الله، انت خالفت الدليل ونصحتني فرجعت، فأنت أرحم الناس إيه؟ أرحم الناس بي. فهو إما لضعف حجتي وسلطانه، وإما بقهري. يقول: فإنه قدرة بعلم ورحمة وحكمة، أما يكون مع علم، ومن لم يكن له اقتدار في علمه فهو إما لضعف حجتي وسلطانه، وإما بقهر سلطان اليد والسيف له، وإلا فالحجة ناصرة نفسها، ظاهرة على الباطل قاهرة له، وإن لم يكن الآن فبعد حين. انظر كيف كانت حجة أحمد هي الناصرة على دولة المأمون. هذا يا أخوان سلطان اليد، وهذا سلطان العلم. أحمد سلطان العلم، والمأمون سلطان اليد، دولة كاملة على الاعتزال تقول بأن القرآن مخلوق، وأحمد رحمه الله تعالى معه سلطان العلم. سلطان العلم مع رحمة الأمة. يا أحمد ألا نخرج؟ خلي بالك، شوف شوف سلطان العلم. والمأمون بيلزم الناس بيه يا أخواني الآن بعقيدة كفرية، اللي بيقولك أصل الحجاج كان بيقتل بس كان ملوش دعوة بالدين. طب والمأمون كان بيقتل وله دعوة بالدين؟ ده بيلزم الناس بعقيدة كفرية، بيقول للناس القرآن إيه؟ مخلوق، الله ما تكلم، مش بقى أخذ ثرواتنا وأخذ، ده بيقول القرآن مخلوق، لم يتكلم الله. وأتى بأئمة السنة يذبح، مش بيسجن. أحمد الناصر الخزاعي تعال في دولة الواثق وفي دولة المعتصم يذبح الواثق والمعتصم المأمون، ذبح من أئمة السنة دي من ذبحوا. تخيل مثلا لو حاكم جاب 3-4 مشايخ اللي هم في البلد وقعد يذبح فيهم على شاشات التلفاز، هتيجي تقول بعد ذلك لا نخرج على السلطان؟ اوعى. أظن لما يجي عالم كده الناس بتحبه على الشاشة ويذبحه. السؤال السلفي اللي في المريخ، يعني بلاش عشان ما اللي في المريخ، سؤال في الكتب: سلطان أتى بأعلم الناس وذبحه أمام الناس، هل له السمع والطاعة ولا نخرج عليه؟ لو إيه؟ هيقولها هيسكت اهو، لانك انت اصلا راسب في 5-6 مليار، امال بقى تيجي على ديت تعمل ايه؟ طبعا هتقولوا لا لا، له السمع والطاعه، لان العالم لن يكون كعبد الله بن زبير الذي صلبه الحجاج ومع ذلك ما خرج عنه. وجاء ابن عمر ووقف وهو يقول: كم كنت أنهاك يا أبا المنذر، كنت أنهاك عنها، لكن هل يعني ذلك الموافقة؟ لا، بالعكس، ده أي سلطان يلقى الله بدم عالم، بل بحبس عالم ليلة وحجب العالم عن الأمة، فهذا بينه وبين الله ما أحد يدخل، هذا ظلم عظيم يعاقبه الله على ذلك إن لم يتب إلى الله. لكن هذا باب، وباب الإمارة باب آخر، باب الإمارة باب آخر. قتل ابن الزبير وهو صحابي، وقتل الحسين وهو صحابي، قتل من الصحابة من قتل، وقتل أئمة الأمة سعيد بن جبير. يعني لما تيجي تبص تفتش فيما قتلهم الحجاج، ده لا مع الصحابة ترك ولا مع كبار التابعين ترك، ومع ذلك هل سحب أئمة السنة منه ذلك؟ هو الأمير. يبقى أحمد مع سلطان الحجة فرحم الناس، لم يبتلي الناس، ولهذا لما جاء فقهاء بغداد إليه وقال: يا أحمد ألا نخرج؟ أنت ترى ما ترى؟ قال: هذه فتنة. قال: وأي فتنة أعظم ما نحن فيها؟ هم قالوا كده، أنت بتخشى فتنة، في فتنة أعظم من هذه؟ قال: تلك فتنة خاصة. قال لك كان أحمد بيقول كده من قبيل مصالح مفاسد، لأن لو كانوا طلعوا كانوا كذا. لا، أحمد كان يقول، وورد وصحت الروايات عنه، قال: فإن هذا خلاف الأثر. خلي بالك، اصحى، فإن هذا خلاف الأثر، ما قالش خلاف مصالح المفسدة، قال إن هذا خلاف الأثر، لا يجوز نخرج، هذا خلاف الأثر، الدماء الدماء. طب صبر أحمد، ولم يخرج الناس بسببه، وإنما رحمهم، الدماء الدماء، مش نزل الميادين وأخذ السيف، ولسيما هو في السجن مش طلق مش حر، مش السلطان تاركه عنده عشرات الألوف في يحضرون الخطبة لا، ده في السجن وهو يقول الدماء الدماء ويرد على الشبه. اخرج، قال: تلك فتنة. قالوا: انت ما احنا في الفتنة واقعين، خلق القرآن، ان الله ما تكلم، ان القرآن هذا ليس كلام الله، القرآن ليس كلام الله، يعني اللي يخرج ويطالب ان السلطان لابد ان يقول هذا وان يرفع يده عن ائمة السنة، مش بقى الشهداء، شهداء ايه؟ الكنفش واللي مش عارف ايه، اي شهداء، مش عارفين شهداء ايه دول بالظبط. قال: لا، وكل يطع الشهداء، وايه ده يعني؟ ناس بتقول لك بقى على المنابر رساله الى الحاكم اللي هيجي. نعم، انا سلفي بقى، هدي رساله للحاكم اللي هيجي. قول يا حسين، انت على المنبر بتدي رساله للحاكم اللي هيجي ايه؟ فرصه قبل ما يجي. ها؟ اعبدوا الله ما لك من اله غيره، التوحيد، السنه، الحكم بما انزل الله. هتقول له ايه يا شهر الجمعه؟ كما قال سبقك بها حسين، هتقول له ايه يا ابو عبد الله؟ سبقك بها حسين، ما انت تربيه واحد، ما فيش حد ثاني. هنقول له: عايزين دم الشهداء، عايزين دم الشهداء. قال: لا، ومن الصحابه وائمه الامه لم يوجهوا الى السلاطين بعد دم الشهداء ودم الصحابه ليه؟ إنما سيلقى الحاكم ذلك في عنقه إن كان معتدي، إن كان ظالما، وإلا فقد يقتل الواحد، ليس ظلما بل يقتل الواحد وهو المظلوم وهو الظالم، قد يقتل الواحد وهو الظالم. لكن دي متغجرة مع الشعب، نريد الأصوات والناس لا يريدون إلا هذا، فهذه متغجرة بالشعب ونسيان للنص. طب بأي نص أنت بتطلب بدم الشهداء؟ بأي نص؟ ومن الشهداء؟ وكيف حكمت عليهم بأنهم شهداء؟ وهل يحكم على المعين بأنه شهيد؟ وهل حررت مواضع القتل؟ طب ما فرضنا واحد عاوز يقتحم مبنى فيه مصالح المسلمين فرده الناس بالقتل، فمن المعتدي؟ حققت انت؟ لا، ولكن ارضاء الناس كده ما ينفعش ان انا اقعد على كرسي واواجه الناس والناس تقبلني. معروف كده الحيثيات، الثوره المباركه المطالبه بدم الشهداء، العهد البائد الظالم، لازم تقول كده، والا لو انت قلت غير كده ما ينفعش. ولهذا من يقبل كلامك هو حسين والجمعه وابو عبد الله، عشان كده سالتهم بس هم الثلاثه بس. ايوه يعني من على شاكرته، واخد بالك؟ ولهذا فرحم احمد الامه. فماذا كانت النتيجه يا اخوان؟ ان ذهب المأمون، يا صبر احمد ويا صبر ائمه السنه، ان ذهب المأمون وجاء من بعده المعتصم على نفس المنهج ولا غير؟ وذهب المعتصم وجاء مين؟ الوافع على نفس المنهج ولا غير؟ كل ده والمنهج واحد، ما في تغير، حتى جاء المتوكل فنصر الله به الايه؟ السنه. والحمد لله بقيت السنه والى الان. هذا سلطان العلم، سلطان الحجه، يبقى والمأمون والواثق والمعتصم كل دول سلطان اليد، فلمن كانت العاقبه؟ هذا فرعون سلطان اليد، وهذا موسى سلطان، فلمن كانت العاقبه؟ هذا نوح سلطان العلم، وهؤلاء قوم سلطان، فلمن كانت العاقبه؟ هذا لوط سلطان، وهؤلاء قوم سلطان، فلمن كانت العاقبه؟ هذا ابن تيميه سلطان، وهذا كذا سلطان، فلمن كانت العاقبه؟ والى اخر الزمان. سلطان الحجه يغلب سلطان اليد، ولكن اذا اكرم الله امه بالكتاب الهادي سلطان الحجة، والسيف الناصر سلطان اليد، فذاك نور على نور، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، كما كانت في الخلافة الايه؟ كما كانت في الخلافة الراشدة. اذا نركز نحن الان يا اخوانا على ايه؟ ولهذا هنسيبها للعلمانيين؟ لا، اوعى تسيبها للعلمانيين، بس بسلطان الايه؟ بسلطان الحجة وبسلطان العلم تسحب البساطة من تحت ايديهم. ولهذا تسقط العلمانيين وهم يحكمون في نفوس الناس، زي ما احنا اسقطنا في قلوب الناس التعلق بغير الله من قبور تعبد، فصار جل الناس بعد ان كانوا عابدين لها، صار جل الناس تاركين لها من غير ان نكسر صنما وحيدا، بل كل هذه الامه وهؤلاء الشباب اتوك من غير سلطان اليد. والان ورطت الامه فلم تترك العلمانيين يفسدون وحدهم ويسيئون وحدهم، بل كانوا بلا حجة ولا بيان، فجئت أنت لتفعل فعالهم تحت الشبهات، فأوجدت شبهات وأدلة لما لم يكن له دليل من قبل، فقوي بذلك هؤلاء أم ضعفوا؟ قوي بذلك هؤلاء، وضعف سلطان الحجة واشتد سلطان الإيه؟ سلطان اليد. وإن الله وإن إليه راجعون. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.